بسم الله الرحمن الرحيم. No. 海珠。 Thank you. كويس ان انا اصور لك وعرض تفسير ما تعبر عن فهم يعرف تسمع قريبك واحنا بشر صلاة النبي شكرا هذا دي طريق هم ما جربوش العشق وهم يظلمونك والله يظلمونك ما جربوش العشق كان هذا

يخلصوا عشان كده. فلم يكن صحبة Thank you. نبخش على تكبير عامل الدنيا صدق شبابنا يا اخي 20 سنة سمع القيد على الطرمة دي ايام خلاص حجارة ما حجارة تربط النغمة وظنونا الموسيقية Yeah. الله الشيخ والقران القران الكريم على عايز كمان Thank you.